كلية العلوم الشرعية والعربية، مادة العقيدة، الفرقة الأولى، من كتاب البداية في العقيدة، شرح فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الفضلاء الأجلاء، ما زلنا في شرح كتاب البداية في العقيدة. الضابط الثامن: كرامات الأولياء ثابتة بشرطين. الأول: ألا يدعي النبوة. الثاني: أن يكون ظاهره الصلاح والتقوى. الشرح: كرامات الأولياء أي أن الله جل وعلا له أولياء كما أن له أنبياء، ولكن الكرامة تختلف عن المعجزة، وكذلك هناك ما يسمى بالخارقة لأتباع الشياطين. إذن هناك ثلاثة أشياء تخرق العادات: أولا المعجزة، ثانيا الكرامة، ثالثا الخارقة. أما المعجزة فهي أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم عن المعارضة، يظهره الله جل وعلا على يد رسله، لا تخضع للأسباب أو المسببات، ولا يمكن الوصول إليها بالجهد الشخصي أو بالكسب الذاتي، إنما المعجزة منة من الله جل وعلا وفضل للأنبياء والمرسلين، مثل معجزة موسى عليه السلام كالعصا واليد، ومثل معجزة عيسى عليه السلام كإبراء الأكمه والأبرص وأحياء الموتى بإذن الله، ومثل معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانشقاق القمر ونبع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، بل ومعجزة الإسراء والمعراج، أن يسري الله جل وعلا به من مكة إلى بيت المقدس الذي يمشيه الناس في شهر كاملا في ليلة يذهب ويعود، بل ويعرج الله جل وعلا به إلى السماء السابعة وينزل في ليلة واحدة، معجزة عظيمة. أما المعجزة الباقية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهي القرآن الكريم الذي ما زال يعجز البشر جميعا أن يأتوا بمثله. أما الكرامة فهي ما يؤيد الله جل وعلا به أولياءه من الكرامات والأمور الخارقة للعادة، وينالها العبد بطاعته وقربه إلى الله جل وعلا، وهذه لا علاقة لها بالنبوة، لأن الولي لا يدعي النبوة، بل يدعي أنه من أتباع الأنبياء، وأنه لا يظهرها للتحدي، بل تظهر هذه الكرامة من الله جل وعلا له. وكثير من الأولياء يخفون هذه الكرامات ولا يظهرونها، لأنهم يخافون من الرياء والسمعة والشهرة. إذن المعجزة أمر خارق للعادة تظهر للأنبياء ويقارنها التحدي، الكرامة أمر خارق للعادة يظهر للأولياء ولا يكون معه تحدي، وهو من قربه إلى الله جل وعلا وكثرة طاعته لله. أما الخارق للعادة وتسمى الخارقة، فهي تظهر على يد المشعوذين والسحرة والدجالين ونحو ذلك، ويعرف ذلك بأنهم لا يسيرون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فانظر إلى عمله، فإن كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم فهي كرامة، وإن لم يكن متبعا فهي من الشياطين. ومن هذه الخوارق التي تظهر على يد السحرة والمشعوذين والدجالين وأهل الضلال ما حدث مع شيخ من مشايخ الطرق الصوفية على عهد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكان هذا الرجل مبتدعا ضالا، لكن أتباعه كانوا إذا استغاثوا به من دون الله يرى كأن لوحا زجاجيا في السماء مكتوب عليه أغثني يا شيخي فلان. فقال لابن تيمية: أنا يحدث معي كذا وكذا وكذا، أليست هذه كرامة؟ قال له ابن تيمية: هذه ليست كرامة، هذه من الشياطين. قال: كيف أعرف ذلك؟ قال: إذا رأيت هذا اللوح الزجاجي في السماء المكتوب عليه أغثني يا شيخي فلان، اقرأ آية الكرسي بصوت مرتفع، فإن ثبتت فهي كرامة، وإن زالت فهي من الشياطين. فلما قرأ آية الكرسي زالت، فعلم أنها من الشياطين، فجاء وتاب على يد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أيها الإخوة الفضلاء، الكرامات تظهر لمن؟ للأولياء. والولي رجل قريب من الله جل وعلا، متعبد لله تبارك وتعالى، ولا يتعبد لإظهار الكرامة، إنما يتعبد لينجو من النار ويدخل الجنة. كيف تكون وليا؟ كيف تكون من أولياء الله؟ اسمع إلى قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تعالوا إلى هذه الآية الكريمة لنعرف من هم أولياء الله، من هم الذين لا خوف عليهم في الدنيا ولا في الآخرة، ولهم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا، بل سيعطيهم الله جنات تجري من تحتها الأنهار. من هم؟ أعطانا الله صفتين، من اتصف بهاتين الصفتين كان من أولياء الله. قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا أردت أن تكون من أولياء الله فعليك أن تكون مؤمنا خالصا صادقا لله جل وعلا، وأن تكون تقيا خائفا مراقبا لله جل وعلا. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه الستة أركان تستقر في قلبك وتعمل بمقتضاها فأنت المؤمن. التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. التقوى هي مراقبة الله تبارك وتعالى في السر والعلن. يا من تريد أن تكون وليا لله، غض بصرك عن محارم الله. يا من تريد أن تكون وليا لله، احفظ لسانك عما حرم الله. يا من تريد أن تكون وليا لله، احفظ قلبك عن إرادة السوء لعباد الله. يا من تريد أن تكون وليا لله، صف قدميك كل ليلة وصلي قيام الليل لله. يا من تريد أن تكون وليا لله، صل أرحامك ابتغاء مرضات الله. يا من تريد أن تكون وليا لله، بر والديك ابتغاء مرضات الله. يا من تريد أن تكون وليا لله، إذا قمت إلى الصلاة بين يدي الله ففرغ قلبك وروحك ونفسك وذهنك لله، وتدبر ما تقوله من كتاب الله، وتدبر ما تسبح به وتدعو به ربك تبارك وتعالى. فصلي صلاة الخاشعين. ولقد رسم لنا النبي صلى الله عليه وسلم طريق الأولياء إلى الله، فبين لنا أن الولي يحافظ على الفرائض في وقتها فعلا وخشوعا وخضوعا وإخلاصا، ثم يكثر من النوافل لله جل وعلا. والمقصود بالفرائض كل ما فرضه الله عليك من الصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك والصيام ونحوها، وكل ما فرضه الله عليك من ترك المحرمات وفعل الواجبات. والمقصود بالنوافل كل ما زاد على الفريضة، فكل ما زاد على الصلاة نوافل الصلاة كالقيام وصلوات النوافل والسنن والصلوات المطلقة، وكل ما زاد على صيام رمضان مثل صيام الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر وصيام يوم ويوم ونحوهما، وما زاد على الزكاة من النوافل كالصدقات والهدايا للمسلمين ونحو ذلك، وما زاد على الحج والعمرة الواجبة أن يحج نافلة ويعتمر نافلة ونحو ذلك، ويكثر مما يقرب من الله كتلاوة القرآن. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه البخاري في صحيحه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته أنني سأحاربه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. الله أكبر، الفريضة أفضل من النوافل. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله، كثرة النوافل تجعل ربك يحبك، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. اللهم اجعلنا من أوليائك الصالحين يا رب العالمين. إذا أحبك الله جعل سمعك لا يسمع إلا ما يرضي الله، وجعل بصرك لا يبصر إلا ما يرضي الله، وجعل يدك لا تبطش إلا ما يرضي الله، وجعل رجلك لا تمشي إلا في طاعة الله، ولئن سألت ربك تبارك وتعالى لأجابك، ولئن استعذت به من شيء لأعاذك سبحانه وتعالى. وهل ذكر الله جل وعلا الكرامات في القرآن الكريم؟ نعم، ذكر كرامتين لمريم عليها السلام، وذكر كرامة لأهل الكهف. فمن الكرامات التي ظهرت لمريم عليها السلام أنها حينما تخلت في مكان في بيت المقدس لكي تخدم بيت المقدس، وكانت في غرفة ملحقة به ولا يدخل عليها أحد إلا زكريا الذي كان قد كفلها يأتي لها بالطعام والشراب، ففوجئ بأنه جاء بالطعام فوجد عندها فاكهة في غير أوانها، يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، وهذه الفاكهة غير موجودة في بيت المقدس مطلقا ولا موجودة في هذا الوقت. فسألها: من أين لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال تعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. نعم، كرامة أخرى حينما جاءها طلق الولادة وخرجت تمشي من بيت المقدس وفي الحقول وجدت نخلة فجلست أسفل منها، ولكن كان هذا في الشتاء والنخيل لا يثمر إلا في الصيف، وهذه النخلة ليس فيها ثمر لأننا لسنا في أواني الثمر، فأراد الله جل وعلا أن يظهر لها كرامة يثبت بها قلبها، فناداها جبريل: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فهزت النخلة التي ليس فيها بلح ولا رطب، فإذا بالرطب تتساقط بقدرة الله تبارك وتعالى. قال تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا. الله أكبر. قال ابن عباس: كانت يابسة هذه النخلة. وقال وهب ابن منبه: بل كانت خضراء لكنها لم تكن في زمن الثمر، ولذلك جعلها الله عز وجل لها كرامة. ومن كرامات الأولياء التي ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم كرامة أهل الكهف، حينما ناموا 309 سنة. وهذا أمر عجيب خارق للعادة. نعم، خارق للعادة. ثم إنهم لما ناموا في الكهف جعل الله يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، يقلبهم ذات اليمين ثم يأتي ضوء الشمس من المشرق فيمر على أجسادهم حتى لا تتعفن، فإذا استدارت الشمس إلى المغرب جاءهم من الكوة أي من الثقب من جهة المغرب ضوء الشمس، فقلبهم الله جل وعلا إلى الجهة الأخرى. هذا كله كرامة من الله عز وجل لهم. ومن كرامة الله لهم أن الإنسان إذا غمض عينيه وأطبق جفنيه مدة طويلة 2-3-4 أسبوع فإن العين تتآكل، فالله جل وعلا جعلهم نياما لكن عيونهم مفتحة، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، تنظر إليه تقترب منهم وتنظر ترى عيونهم مفتحة كالأيقاظ لكن هم نائمون. قال تعالى: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما الكرامات فقد ثبتت في السنة أيضا، فهؤلاء الثلاثة الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصتهم حينما كانوا يمشون في الصحراء وآواهم المبيت إلى غار بداخل جبل، فدخلوا في هذا الغار فجاءت صخرة فسدت فوهة الغار، حاولوا أن يزحزحوها من الداخل ما استطاعوا فأيقنوا بالموت والهلاك. فقال قائل منهم: لن ينجيكم الله عز وجل مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فدعا الأول ببر الوالدين فتحركت الصخرة وحدها بإذن الله شيئا حتى رأوا السماء، لكن لم يستطيعوا الخروج. ودعا الثاني بحفظ حق الأجير وحفظ الأمانة فتحركت الصخرة شيئا، ودعا الثالث بترك المعصية بعد التمكن منها فتدحرجت الصخرة وخرجوا يمشون بأمر الله جل وعلا. من الذي دحرج الصخرة العظيمة؟ الله، كرامة لهؤلاء الأولياء. اسمع الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرج ثلاثة نفر يمشون فأصابهم المطر، فدخلوا في غار في جبل، فانحطت عليهم صخرة، فقال بعضهم لبعض: ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه. فقال أحدهم: اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران، فكنت أخرج فأرعى ثم أجيء فأحلب، فأجيء بالحلاب فآتي به أبوي فيشربان، ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي، فاحتبست ليلة فجئت فإذا هما نائمان، قال: فكرهت أن أوقظهما والصبية يتضاغون عند رجلي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما حتى طلع الفجر. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا فرجة نرى منها السماء. قال: ففرج عنهم. وقال الآخر: اللهم إنك تعلم أني كنت أحب امرأة من بنات عمي كأشد ما يحب الرجل النساء، فقالت: لا تنال ذلك منها حتى تعطيها 100 دينار، فسعيت فيها حتى جمعتها، فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت وتركتها. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة. قال: ففرج عنهم الثلثين. وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق من ذرة فأعطيته وأبى ذلك، فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت منه بقرا وراعيها، ثم جاءني فقال: يا عبد الله اعطني حقي. فقلت: انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك. فقال: أتستهزئ بي؟ قال: فقلت: ما أستهزئ بك ولكنها لك. ثم قال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا. فكشف عنهم. فهذه كرامة لهم. ومن الكرامات أيضا ما رواه البخاري في صحيحه أن رجلين سمر عند النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، أي جلس بعد العشاء يتحدثان، ثم خرج من عند النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا بعصا أحدهما في الظلام، وهما يمشيان في الظلام الدامس في الليل، إذا بعصا أحدهما تضيء، الله أكبر، كأنها قمر، فمشوا في ضوئهم في ضوئها، فلما افترق كل واحد يريد أن يذهب إلى بيته، إذا بعصا كل منهما تضيء له فيرى الطريق، كرامة لهما. فقد روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رجلين خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، وإذا نور بين أيديهما حتى تفرقا، فتفرق النور معهما. من هذان الرجلان يا ترى؟ من هذان الصحابيان؟ من هذان الوليان من أولياء الله؟ قال معمر عن ثابت عن أنس: إن أسيد بن حضير ورجلا من الأنصار. ذكر أنس رضي الله عنه رجلا منهما وهو أسيد بن حضير رضي الله عنه. وقال حماد: أخبرنا ثابت عن أنس كان أسيد بن حضير وعباد بن بشر عند النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذان الوليان هما من؟ أسيد بن الحضير رضي الله عنه وعباد بن بشر رضي الله عنه. ومن كرامات الأولياء أيضا ما ثبت في البخاري ومسلم أن رجلا افترى على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فرية أمام الناس، وكذب عليه أمام الناس أنه لا يحسن الصلاة وأنه لا يعدل بين الناس، وكان وليا عليهم، فقام سعد ودعا عليه بثلاث دعوات فاستجابها الله، فاستجابة هذه الدعوة كرامة لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. واسمع الحديث بطوله. روى البخاري ومسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق، وأبو إسحاق وسعد بن أبي وقاص، قال أبو إسحاق: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، فقال: أما إذ نشدتنا؟ فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. فقال سعد رضي الله عنه: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه لا يتعرض للجوال في الطرق يغمزهن. انظر، استجاب الله دعوة سعد بن أبي وقاص في هذا الرجل الذي افترى عليه، فأطال عمره وأطال فقره وعرضه للفتن والعياذ بالله. قال المصنف غفر الله له: الضابط التاسع حقوق الصحابة ثلاثة: اعتقاد فضلهم، ثانيا محبتهم وموالاتهم، ثالثا الكف عما شجر بينهم، وأنهم مجتهدون يدورون بين الأجر والأجرين. الشرح. اسمع أخي الكريم، من هو الصحابي؟ الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن ومات على الإسلام. الصحابة لهم فضل كبير لأنهم صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وجاهدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وحملوا الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتحملوا المشاق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر مثلا إلى الصحابي الجليل بلال رضي الله عنه حينما كان يعذب في الصحراء لكي يترك دينه فيأبى، فكانوا يجرونه في الصحراء ويضعون الصخور الملتهبة على ظهره وبطنه ما يرده ذلك عن دينه. كم تساوي هذه أيها الأحباب؟ الصحابة رضي الله عنهم الذين جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفدوه بأنفسهم. هذا أبو بكر رضي الله عنه يقول: فداك نفسي وروحي يا رسول الله. كان إذا مشى مع النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة يمشي أمامه تارة وخلف النبي صلى الله عليه وسلم تارة، فيقول له: يا أبا بكر، لماذا تفعل هذا؟ قال: يا رسول الله، أخاف الكمين في الأمام فأمشي أمامك حتى إذا جاء سهم يأتي في صدري دونك، وأذكر الطلب في الخلف فأمشي خلفك حتى إذا جاء سهم يأتي في ظهري دونك. الله أكبر، الله أكبر يا عباد الله. انظروا كيف كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسهم، هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. إن الصحابة لهم فضل كبير، ولذلك روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ومعنى الحديث: لا تتعرضوا لأصحابي بالذم أو السب، بل احترموهم وقدروهم واعرفوا فضلهم. فلو أن أحدا منكم أي منا نحن من دون الصحابة أنفق مثل جبل أحد ذهبا، جبل أحد الذي قاعدته 7 كيلو وارتفاعه 2 كيلو متر، لو أنفق إنسان مثله ذهبا وأنفق أحد الصحابة مد يديه أو نصف هذا المد ذهبا فإن الصحابي يأخذ أجرا أكثر منا. لماذا؟ لما وقر في قلوبهم من اليقين وما سبقونا به إلى الله من الأعمال الصالحة وما نالوا من شرف رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وشرف الدفاع عنه عليه الصلاة والسلام. أنا أعطيك موقفا واحدا يبين لك قيمة هؤلاء الصحابة. من هم المهاجرون وما هي الهجرة لتعرف قيمة الصحابة؟ تخيل معي أنك أنت الآن تقيم في بلدتك وعندك عمارة كبيرة عدة أطباق ومزرعة كبيرة فيها مئات النخيل المثمر الذي تعبت عليه سنوات حتى وصل إلى هذا الحد، وعندك قطيع من الإبل وقطيع من الغنم طوال عمرك أنت وأولادك تجمعون فيه، ثم في يوم من الأيام قيل إنك لن تستطيع أن تصلي أو تقيم دينك إلا في بلدة أخرى ومدينة أخرى، ولن تستطيع أن تذهب إليها إلا خفية، فخرجت في الليل وتركت كل مالك وهاجرت إلى المدينة الأخرى التي تقيم فيها دينك وتركت كل هذا لله، كيف يكون حالك؟ وكيف تترك كل هذا من أجل الإسلام فقط؟ هكذا كان الصحابة يفعلون المهاجرون. كان الرجل يريد أن يهاجر إلى المدينة فيترك بيته وأرضه وغنمه وإبله ويأخذ أولاده على فرس ويهرب ليلا، فيأتي كفار قريش فيفتحون الباب ويأخذون كل ما تركه ويأخذون إبله ويأخذون غنمه ويستولون على أرضه، كل هذا يتركه لله ويذهب إلى المدينة فقيرا، فيجلس في الصفة في المجلس في المسجد من الخلف في المظلة التي في المسجد النبوي، فيراه الصحابة أهلا مرحبا، يراه من الأنصار فيرحبون به. تخيل المهاجرون تركوا كل هذا ابتغاء الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والثبات على الإسلام والدين. كم تساوي هذه؟ نحن الآن نقول لبعض الناس أنفق في بناء مسجد، أنفق للفقراء والمساكين، فيبحث في جيبه يجد 220 جنيه فيخرج 20 ويتصدق به، لا يخرج 100 ولا 200، سبحان الله، ينظر إلى أقل الفئات وينفق. انظر إلى هذا الذي ترك كل شيء لله لقوة إيمانه وكثرة يقينه في الله تبارك وتعالى. تعال معي إلى موقف آخر للأنصار. لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، أنتم يا أهل الأنصار أهل المدينة عندكم أراضيكم وبيوتكم، وهؤلاء المهاجرون هاجروا وأتوا فقراء لا يملكون شيئا، فقال يا فلان الأنصاري فلان أخوك واسيه أكرمه، وأنت فلان أخوك وآخى بين كل مهاجري وأنصاري. ماذا فعل الأنصار؟ يأتي الأنصاري فيأخذ أخاه ويقول تعالى أنا لي 10 أفدنة من الأرض، هذه نصفها، أنت 5 وأنا 5، أنا لي بيت مكون من طابقين، أنت طابق وأنا طابق، أنا لي بيت مكون من 4 غرف، هذه غرفتان لك وغرفتان لي، أنا لي أثواب 4 أثواب، ثوبا لك وثوبا لي. الله أكبر، ما هذا؟ ما هذا يا إخواني؟ إن هذا حب في الله ولله ومن أجل الله. أما يستحق هؤلاء أن نحبهم، أن نحترمهم، أن نقدرهم، أن نعرف فضلهم؟ انظر كيف صور الله جل وعلا المهاجرين والأنصار في القرآن الكريم. قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هؤلاء هم المهاجرون الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم، تركوا ديارهم وأموالهم لله، يبتغون يريدون فضلا من الله ورضوانه، لا يريدون إلا رضا الله عنهم فقط، ويريدون نصرة الله ورسوله وينصرون الله ورسوله. سماهم الله بالصادقين فقال أولئك هم الصادقون، وفعلا هم الصادقون. من يترك بيته وأرضه وماله وكل شيء لله هو صادق فعلا، هذا دليل واضح على صدقه. انظر إلى الأنصار يقول عنهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعم هم المفلحون فعلا، الأنصار الذين تبوأوا الدار أي المدينة، أي الذين كانوا متبوئين المدينة ساكنين بالمدينة النبوية. والإيمان، تبوأوا الإيمان أي آمنوا بالله ورسوله. من قبلهم أي من قبل أن يهاجر المهاجرون إليهم. يحبون من هاجر إليهم يعني لا يتضايقون منهم ويقولون سيأكلون أرزاقنا ويضيقون علينا مدينتنا، لا بل يحبونهم، يحبون أن يعطوهم ويسعدون حينما يعطوهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. إذا تصدقوا وأعطوا لإخوانهم المهاجرين فإنهم لا يجدون في صدورهم ضيقا ولا حرجا ولا شيئا، بل يحبون ذلك ويسعدون به. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، الأنصار يؤثرون المهاجرين على أنفسهم بالحاجة، فلو كانت له لقمة خبز أعطاها لأخيه المهاجري ولو كانت خاصة نفسه تحتاج إليها، ويظل صائما لله. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أي لو كان محتاجا هذا الشيء فإنه يؤثر أخاه المهاجري على نفسه ويصبر هو. الله أكبر. ثم قال الله عنهم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، أي من يوق البخل ويرزق الكرم فهو الذي أفلح في الدنيا والآخرة. لكن ماذا قال الله عنا أنا وأنت؟ ماذا قال الله عنا؟ الله اسمع ونفذ وطبق. لم يكلفنا الله لم يكلفنا الله تبارك وتعالى غير أمرين، أن ندعو لهم وألا نجعل في قلوبنا غلا لهم ولا للمؤمنين المعاصرين لنا. فقال الله جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والذين جاءوا من بعدهم أي جاءوا من بعد المهاجرين والأنصار، التابعون وأتباع التابعون وأتباعهم إلي أنا وأنت، فنحن كلنا جئنا من بعد المهاجرين والأنصار. يقولون ربنا اغفر لنا، ندعو الله أن يغفر لنا تقصيرنا وأن يعفو عنا وأن يغفر لنا ذنوبنا، يا رب اغفر لنا وارحمنا يا رب، أي يداومون على الدعاء بالمغفرة والانكسار لله تبارك وتعالى والاستغفار بين يديه. ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اللهم اغفر لنا وللصحابة والتابعين وكل مؤمن سبقنا من آدم إلى اليوم. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أي طهر قلوبنا من إرادة الغل والحقد والحسد للمؤمنين جميعا. ربنا إنك رؤوف رحيم، فعليك أن تطبق هذا لكي تكون من التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فيجب أن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحبهم لأنهم نصروا رسول الله، نحبهم لأنهم أيدوا رسول الله، نحبهم لأنهم صبروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحبهم لأنهم حملوا هذا الدين إلى الأمة كلها، نحبهم لأنهم أحاطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحبهم لأننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله يحبهم عليه الصلاة والسلام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن خير هذه الأمة هم الصحابة ثم التابعون من بعدهم، فقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي رواية للبخاري: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، الصحابة ثم التابعون ثم أتباع التابعين، هؤلاء أفضل الأمة بصفة عامة. ثم انظر ماذا قال القرآن عن هؤلاء الصحابة الكرام، انظر ماذا قال عن أهل بيعة الرضوان وهم أهل الحديبية وهم 1400 نفس من الصحابة. قال الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الله أكبر، لقد رضي الله عن المؤمنين، لقد أخبر الله جل وعلا أنه رضي عنهم، اللهم ارض عنا يا رب كما رضيت عنهم، ثم أبان أن قلوبهم قلوب صافية نقية، فقال: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، أي أنزل السكينة عليهم لما رأى قلوبهم صافية، فتح لهم فتحا عظيما لأن قلوبهم طاهرة رضي الله عنهم. وأفضل الصحابة هم العشرة المبشرون بالجنة: أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعثمان بن عفان رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، والزبير بن العوام رضي الله عنه، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وسعيد بن زيد رضي الله عنه، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وأبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه. فقد ثبت عند الإمام الترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. الله أكبر، بأعيانهم شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن فلانا في الجنة وفلانا في الجنة. فانظروا إلى الصحابة، كان يمشي هؤلاء بينهم بين أيديهم على الأرض، هم يعلمون أن هذا رجل من أهل الجنة يمشي بين أيديهم ويمشي أمامهم. الله أكبر، هنيئا لهم. وقوله: والكف عما شجر بينهم، أي لا نتحدث بما شجر بين الصحابة من خلافات، لأن هؤلاء الصحابة بشر ككل البشر، لكن حسناتهم أكثر بكثير من أخطائهم. قال: وأنهم مجتهدون يدورون بين الأجر والأجرين، يعني قد يقع الإنسان منهم في خطأ اجتهادا منه، لا يتعمد معصية الله جل وعلا، يجتهد يظن أن هذا هو الصواب فيفعله خطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، فأخطأ فله أجر واحد. يعني القتال الذي كان بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه هذا من باب الاجتهاد، أحدهما مجتهد فله أجران، وهو علي رضي الله عنه، والآخر مجتهد وله أجر واحد وهو معاوية رضي الله عنه. وبعض الناس يظن أن معاوية كان يقاتل على الإمارة، يريد أن يكون خليفة، ليس كذلك. اقرأوا التاريخ جيدا، إن هذه الفتنة التي يستغلها بعض الناس ممن يكرهون الصحابة رضي الله عنهم يفهمونها على غير وجهها. علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو أمير المؤمنين وهو الخليفة، لكن معاوية رضي الله عنه كان يطالب عليا بأن يأخذ بثأر عثمان رضي الله عنه ممن قتلوه، هؤلاء حبسوه في الدار وقتلوه، فيقول خذ بثأره، وعلي رضي الله عنه يقول انتظر حتى نثبت أركان الدولة ثم نأخذ بثأرهم، لأنهم أناس كثيرون جدا، لو قام بقتالهم الآن لقاموا بثورة عظيمة وفككوا الدولة الإسلامية، أو كان الخلاف على هذه المسألة فقط. ولذلك لما ذهب أبو موسى الأشعري إلى معاوية رضي الله عنه فقال له: ألا تعلم أن علي بن أبي طالب أفضل منك؟ أنت تريد الإمامة والخلافة؟ قال: لا والله، لا أريد الإمامة ولا الخلافة، وإني لأعلم أنه أفضل مني ومن أبي، لكنني أريد أن يأخذ بثأر عثمان رضي الله عنه ممن قتلوه. فكان معاوية قد رفض أن يبايع عليا حتى يأخذ بثأر عثمان، وعلي يقول له تبايع الآن ثم نثبت أركان الدولة وبعد ذلك نبدأ في الأخذ بثأر عثمان، لأن الثوار الذين قتلوا عثمان أناس كثيرون وجيش ضخم. فكان الخلاف في هذه المسألة الفقهية فقط، ولم يكن بينهما قتال على الإمارة ولا الخلافة، فهذه مسألة مهمة. إذن يجب علينا أن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نواليهم، وأن نكف عما شجر بينهم، وأنهم مجتهدون يدورون بين الأجر والأجرين. أيها الأحباب الكرام، قبل أن أختم حديثي معكم أرجو التكرم بالإجابة على هذه الأسئلة. السؤال الأول: من هو ولي الله؟ السؤال الثاني: ماذا يجب عليك تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السؤال الثالث: ما الفرق بين المعجزة والكرامة والخارقة للعادة التي تظهر للسحرة والدجالين؟ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى واسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تطهر قلوبنا وأن ترزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.